اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل أمة فتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار فاللهم اجعلك إلى صلواتك وزواجر تحياتك ونور بركاتك على عبدك وحبيبك وصفيك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته وسنته ونصرها ودافع عنها وعمل بها إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله عز وجل أن ينجينا جميعا وذرياتنا وأحبائنا من النار وما فيها وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الفائزين في الدنيا برضوانه وفي الآخرة بمعالي جنانه إنه ولي ذلك ومولاه. الفرحة تزداد أيضا في يعني المسجد الجديد كما قال شيخنا الحبيب الشيخ يحيى رجب الذي أسأل الله أن يغفر له، يعني كل ما بيشوفنا بيقعد يقول ويقول هو ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا وله ويجعلنا خيرا مما يظن فينا وأن يغفر لنا ما لا يعلم منا إنه ولي ذلك والقادر عليه. الفرح في دين محمد صلى الله عليه وسلم يزداد بكل حسنة يفعلها الإنسان وبكل خير يطمئن إليه القلب، والإنسان المسلم دائما ينقلب بالطاعات من فرحة إلى فرحة ومن خير إلى خير حتى ينال الجنان وينظر إلى وجه الله تبارك وتعالى ويتمتع بذلك بصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الفوز العظيم وهذه هي الفرحة الكبرى التي لا تباريها ولا تجاريها ولا تعادلها فرحة أبدا. والفرحة الأخرى اللي هي بالنسبة إلي أننا أتكلم بين يدي مشايخي وأحبائي وعلمائنا اللي تربينا على أيديهم وده بالنسبة لي تاج على رأسي، بالنسبة لي تاج على رأسي وفرحة عظيمة إن الإنسان يعني يجلس بين العلماء وبين الأفاضل وبين أهل العلم والفضل وبين الخيرين الذين تعرف عليهم وأسأل الله أن يكونوا خيرا من ذلك ويتكلم وهم يسمعون. كنت محضر النهارده درس عبارة عن شوية خطوط كده من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلو الهمة. معلوم أن الأمة لا يصلح لها حال أبدا إلا بعمل سواعد الرجال وقلوب الرجال ونيات الرجال وأموال الرجال حتى أهواء الرجال رجالا ونساء وأطفال أطفالا يندرج تحت كلمة رجال. فأمة أسسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تأسست على الكسل ولا على اللهو ولا على الغفلات، إنما تأسست على جدار وأساس متين تقوى وهداية وطاعة واستنان بخير النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنبينا أسس في مكة 13 عاما، يؤسس عقيدة، يؤسس أرضا ليبني فوقها هذه الأمة في 10 سنين، حكمت الدنيا وحكمت العالم في 10 سنين. وليس ذلك بالتهاون، وليس ذلك بالتكاسل، وليس ذلك يمكن الله لها أبدا بغير قوة في دين وقوة في عقيدة وقوة في طوارئ واستنان واقتداء بخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. وتأتي الثمار على قدر الغرس وعلى قدر أهل العزم، تأتي العزائم. رب العالمين علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس هذه الأمة على أرض صلبة وعلى قوة وعلى يقين تحتاجه الأمة آلاف السنين من السنة والاثنين، فاصطفى له مجموعة من الرجال ضربت بهم الأمثال حتى الآن محيرة العالم. الأمثال اللي ضربت أو القصص اللي احنا بنسمعها أو بنقرأها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رباهم رسول الله صلى الله عليه وآله على كتاب الله وعلى إيه؟ وعلى سنة نبي وعلى سنته وعلى هديه صلى الله عليه وآله. حتى الأطفال الصغار كان النبي يربيهم على هذه الأسس، يربيهم على قلوب امتلأت إيمان. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ببيانه العملي أن الإنسانية جميعا سهل عليها أن تحول مجرى نهر، صح ولا؟ سهل إن هي تحول مجرى نهر، إن هي تفحر بحار، إن هي تعمل كبائر، إن هي تعمل مؤسسات، إن هي تبني عمارات، إن هي تصعد إلى الفضاء. كل دي أمور صعبة، أيوة صعبة، لكن الأصعب منها والأعظم منها بنيان إنسان مسلم أو بناء إنسان مسلم لا قلبه حينما يتلى عليه كتاب الله، كما وصفهم رب العالمين محمد رسول الله. والذين معه أحدهم أشداء على من؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا بالآيات، لكن الشاهد أنه رحماء بينهم. إذا جن الليل وجدت أعظمهم قوة كعمر أو غيره تراه كالحلس البالي يبكي في وجهه خمطان أسودان زي القنطرين كده من كثرة البكاء. ترى حتى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، يا رسول الله أنت تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ الجواب الرد العظيم كلنا، أفلا أكون عبدا عبدا شكورا. رواية تانية لأم عائشة حين قالت له ألا تنام، قال يا عائشة أو يا ابنة الصديق كيف أنام وصاحب القرن التقم قرنه وقدم رجلا وأخر أخرى وشخص بصره إلى السماء ينظر متى يؤمر فينفخ الصور. من 1400 سنة وإسرافيل قدم رجلا وأخر أخرى وشخص ببصره إلى السماء والتقم القرن اللي هو الصور البوق، وينظر إلى السماء ينظر أو يراقب متى سيؤمر فينفخ الصور تقوم الساعة ويقف الناس بين يدي الله رب العالمين فيسألهم عما قدموا وعما أخروا. وإذا جاءت المعارك كانوا رجالا أسودا مغوارا ما خافوا الموت وما خافوا على أنفسهم وما الله في حرام أو حرام. حينما سئل حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولده كيف تبكي في معنى الحديث لماذا تبكي وقد أوقف الله والدك بين يديه وكلمه إيه كفاحا وما كلم أحدا من وراء حجاب إلا هذا وقال يا عبد الله أو يا عبدي تمنى علي ماذا قال أرجع لبيتي وأولادي وناسي وبساتيني وأموالي قال يا رب أريد أن أعود إلى الدنيا أجاهد فيك مرة أخرى فأقتل في سبيل ليه لأن ذاق حلاوة الشهادة لأن ذاق طعم الإيمان وامتلأ قلبه بهذا الإيمان إن الرجل منهم كان يتحول في لحظة واحدة من عدو لدود لنبينا ولديننا في لحظة واحدة بمجرد أن يدخل الإيمان ويسكن في ثواده يتحول من عدو إلى ولي يتحول من محارب قاتل إلى ولي حميم محب للنبي صلى الله عليه وسلم والأمثال في السنة كثيرة في سلمان بن أسد وغيره الذي أتى ليقتل النبي عمير بن وهب وغيره أتى يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج من بين يديه محب ليه لأن الإيمان امتلأ في القلب ونحن نتكلم على حاجة من زمن فات ما احنا كلنا يا عم الشيخ مؤمنين ما قلوبنا ما بتتحولش ليه ما بتتحولش الطاعة ليه النهاردة بنقول لك تحويل الأنهار سهل بنيان الكبائر والعمارات سهل بنيان المسلم صعب الشاهد قدامنا إن ممكن الأمة كلها تجتمع على رجل لتحول فكره الآن عن فكرة هي في دماغه ما تقدرش تحولها ليه الإيمان مهزوز مذبذب وإليك ما ضرب الله لنا به المثل من سحرة فرعون حينما كانوا أعداء لمن لهذا الدين وهذا الرسول موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وجاءوا بحبالهم وعصيهم وأسحارهم وفكرهم وقوتهم ووقفوا أمام نبي الله موسى وقالوا بعزة فرعون إننا نحن ليه الغد احنا اللي هنكسب واحنا هنغلب بعزة مين بعزة فرعون هذا موسى كاذب ساحر فاسق أفاق مبتدع يريد أن يأخذ منك الحكم وكذا كان في الصف ده بمجرد ما رأوا الآيات واستشهدوا على قدرة الله تبارك وتعالى وأن هذه إرادة رب العالمين وأن موسى نبي مرسل من الله وليس بساحر قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فرعون قال إيه قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ده كانوا بالأمس أو مش بالأمس ده من لحظة لسه الإيمان ما دخلش من لحظة كانوا أعداء ده وأولياء ده لما تبين الحق لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل مش هسكنكم بس ده أنا هقتل وهقطع إيديكم ورجليكم وعلقكم في النخل وهجعلكم عبرة لأنكم آمنتم قبل أن تأذنونني أو تستأذنونني قالوا إيه؟ الرد كان إيه؟ اللي عاشوا في عشق الطرف وعاشوا يعني في زمرة الملك وهم أهله وهم خاصته وهم أنصار وهم عايشين في كل طرف هيتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ده موسى ما قعدش معهم ولا قعده لسه ده ما علمهمش اي حاجه ده ما حضروش محاضرات لسه ده ما قرأوش التوراه ده لسه ما تعلموش الاحاديث والسنه والحلال والحرام بس الايمان راح فين الايمان سكن وقر في القلب قالوا ايه لن نؤثرك بدنياك وبمالك بعزك بسلطانك بكل ما تؤتينا من خير ومن دنيا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي اعمل ايه فاقضي ما انت قاض اعمل اللي نفسك فيه انما تقضي هذه الحياه الدنيا لكن احنا لما الايمان سكن في قلوبنا بقت نظرتنا اعلى لان احنا عرفنا ان الايمان ده ان الله يحب معالي الامور يكره ايه؟ سفسافها. ما عندناش نبص للي تحت. انت ايها المؤمن تريد الجنه، ما دون الجنه لا تهتم به. انت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يملا عينيك قدوه افضل منه ابدا. مين افضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين اعظم من القران؟ مين في القراءات يعني تقرا ايه اعظم من كتاب الله؟ تفضل اغاني وتفضل كذا وكذا على سماع القران، ازاي؟ ما سكن الايمان في قلبه. عشان كده اذا اردنا اعداد جيل حقيقي نسميه جيل النصر، علينا ان نعد الايمان فيه كما قال ابن مسعود: كان النبي صلى الله عليه واله. مش عايزين نعلم القران، مش عايزين نعلم السنه دلوقتي، بس نعلم قبلها ايه؟ الايمان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الايمان قبل القران، فاذا نزل القران ازددنا به ايمان. يبقى القران بيقوي، لم يكن في قلب مستقبل، انما قلب غافل لاهي، لا يكترث لدنيا، لا يكترث لاخره، ولا يكترث لسنه، ولا يكترث لقران، ولا ولا ولا. تلاقيه بيستمع من هنا والكلام بيخرج من هنا، من هنا. ممكن يحضر محاضرة، ممكن يصلي، وبعد ما يصلي ويقضى في الصلاة هو فين؟ ما كانش عارف كنا في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب، ثلاثة ولا اثنين ولا خمسة. الصلاة دي كان أخبارها ايه؟ مش في دماغه خالص. ليه؟ لأنه لم يتعلم الإيمان. هو المطلوب اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الإيمان اللي سكن فتوغل في سويداء القلب، فاختلط باللحم والدم والعرض، فكان هو الشيء الاول في حياه الصحابه. من اجل ذلك الصحابه عملت ايه؟ دافعت عن الاسلام بكل ما فيه. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، القران، الامه نفسها كانوا بيفكروا فيه، كانوا بيفكروا في الامه اللي جايه، كانوا بيفكروا في اولادهم، كانوا بيفكروا ازاي ينشروا هذا الدين الى البلدان. واليك لبعيد بن عامر لما يدخل على ملك الروم ويقول له: من انتم يا رعاع؟ يقول له ايه؟ نحن الذين ابتعثنا الله. شغلتنا دي يا اخوانا، هي دي شغلتنا، دي شغله المسلمين، دي الركيزه الاساسيه اللي لازم في حياه كل مسلم. نحن الذين ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا وإيه؟ والآخرة. في عقيدتهم، دي فكرهم. لازم يكون هدفك أنت النهاردة يا أب يا مسلم، يا زوج يا مسلم، يا أخ يا مسلم، يا طالب، يا أي إنسان، انظر إلى المعاني، انظر إلى أعلى الأمور، لا تنظر إلى ميوعة وإلى صنم، إنما هدفك الجنة وكل ما قرب إليها من قول إيه أو عمل. تربي أولادك على الفضيلة، لا تؤثر على الإسلام أحد، ولا تؤثر ولا تقدم أقصد على الدين أحد، ولا تقدم على القرآن شيء، ولا تقدم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء. شوف سهل بن سعد يقول: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي للنبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن. جاء كده قدح، إناء، كوباية لبن أو قعبة لبن، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع الأشياخ. شوف التربية من المعلم، وشوف علو الهمة من الشاب الصغير. يقول سهل بن سعد: وعلى يمين النبي غلام هو أصغر القوم والأشياخ. أصغر واحد في الجلسة كلها شاب، طفل صغير، غلام، قاعد على يد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سهل: فلما شرب النبي، الشيء قال النبي صلى الله عليه وسلم: من السنة انك انت تدي في اليمين ولا في الشمال؟ مش نتيامن في كل شيء؟ فجاء النبي يعطي من عن يمينه، فإذا به غلام حدث، طفل صغير. المربي بقى بيربي ازاي؟ بيعلم ازاي؟ فقال للغلام: تأذن لي، انما يستأذن الغلام، تأذن لي ان اعطي الاشياخ؟ اعطي الكبار كده قبلك، انا عديت كده تود الكبير اللي قال بعدك ده أدبا واحتراما للكبير، ماذا قال الغلام؟ فقال: والله يا رسول الله لا أؤثر بفضل منك أحد. مع انه متربي على ايه؟ على الادب وعلى الاخلاق، وده اللي جاب ده يمكن ابو بكر او عمر اشياخ الامه. فقال: لا، هل كده يبقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ده لم يؤثر على حبه لفضل من النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. قال: والله يا رسول الله لا اؤثر بفضل او على فضل منك احد. ماذا قال المربي والمعلم والقائد؟ قال سهل بن سعد: فأعطاه فشرب الغلام. النبي مالوش تربية. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما نزل عليه: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، قم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وما نام حتى مات، وما سكن من العمل وما كل من العمل حتى مات. وقال: والله يا خديجة لقد مضى زمن ايه؟ لقد مضى زمن النوم. ليه؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ده القرآن ده شيء عظيم جدا. ده الإسلام أعظم شرف إنك تبقى خادم لهذه الأمة وخادم لهذا الدين، عاملا بكتاب الله، عاملا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا تنظر إلى سفاسف الأمور، لا تنظر إلى أمور حقيرة سفكت من أجلها الدماء، وأهدرت من أجلها الأموال، وهدكت من أجلها الأعمار، وزادت الفتنة بين المسلمين، وسوء الأدب وسوء الاحترام. ده كله لا يسمن ولا يغني من جوع. ليه؟ لأن الأرض ملك لله، ملك لله، ولا يحكم في ملك الله أحد بغير إرادة الله. مستسلمين نحن لهذا الأمر. من نازعك في الدنيا تعمل فيها إيه؟ ألقيها في نحرك. لكن من نازعك في الدين نازعه. وفي ذلك فليتنافس الايه؟ المتنافسون. ابو بريدة ابن ابي موسى الاشعري حديث عند الطبراني، وقال الشيخ الالباني فيه صحيح على شرط مسلم، يقول: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل على اعرابي، فاكرم الاعرابي ضيافته. انا اعجبني والله، اجيب منين عشان بس اخلص عشان الشيخ والشيخ يتكلم. فبيقول ايه؟ فنزل النبي على اعرابي، فاكرم الاعرابي ضيافته، ضيافه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى النبي فقال له الاعرابي: اذا نزلت المدينه فاتنا نجازك. لو نزلت المدينه فتعالى عد علينا. فما هي الا ايام حتى نزل الاعرابي على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فاكرمه النبي. اما عبد الوالد وعشاه واكله شره وخلى مزاجه عاد. وبعدين قال له ايه؟ يا اعرابي، يا رسول الله. قال: سلني ما شئت، اسالني اي حاجه تهاب. شوف انت عايز ايه؟ ما اصل انت في الاصل انك تدي للنبي مثلا تمره، يديك كيس. تدي للنبي تفاحه، ممكن يبعت لك كونتينر، لان ما يبقالكش فضل. لا، ده هو النبي كريم، ولا يقبل ان يكون لك عليه يد الا ويجازيك بها. عشان كده اخر ما قال قبل موته: كل كانت له علينا يدا جازيناه بها في الدنيا. الا مين؟ إلا أبا بكر تركنا جزاؤه على الله، ونسأل أن يجمعنا بهما في دار كرامته. يقول: فقال: يا أعرابي، سلمي بقى. شوف التفاوت في الكرسي جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا اعرابي سلمي. شو بقى التفاوت هنا؟ وهديك القصتين الصغيرين دول وخلص. قال: سلمي، اسالني. فقال الاعرابي، معايا روايتين، الاولى قال له ايه؟ قال له: اريد دابه اركبها. فأمر له بالأمر. قال سلمي. قال أريد أعنزا أحلبه. فأذن له إيه؟ أدوله شوية معيز. التالتة بقى اللي هي فيها شوية كلام قال إيه؟ سلمي. فقال أسألك كلبا يحرس الغنم. عايز كلب كمان يحرس الإيه؟ الغنم. شوف هم هو ربناه. إنما الرواية الثانية أسألك دابة أركبها وأعنزا تحلبها إيه؟ أبيات أو نساء. فأمر النبي له الشاهد بيبصوا النبي سلمي. فالأعرابي خلاص أخذ ثلاث حاجات، أخذ معزة وأخذ بغلة أو دبة. يبقى أخذ اشتغل كده زمان سمعين؟ تمام. أخذ معزة وأخذ إيه؟ بغلة وأخذ في الرواية الضعيفة كلبا كمان. وأراد أن يقوم هيمشي بقى كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أيعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ قالوا وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ شوف بقى. قال إن موسى عليه السلام لما أراد أن يخرج ببني إسرائيل من مصر، لما أراد أن يخرج ببني إسرائيل من مصر قالوا له أن يوسف عليه السلام أوصى لما نيجي نخرج من مصر نخرج بإيه؟ بعظامه. قال وأين عظامه؟ قالوا لا ندري. قال ومن يعلم؟ قالوا امرأة عجوز في مكان كذا وكذا، ائتوني بها. فأتوا بهذه المرأة فجاءت، فقال موسى عليه السلام دلينا، هل تعرفين مكان عظام يوسف عليه السلام؟ قالت بلى. قال دليني. قالت لا أدلك حتى تعطيني مسألتي. قال وما مسألتك؟ قالت إيه؟ قالت مرافقتك في الجنة. أنا عايز الجنة. ده هنا معالي أمور ولا لا؟ التاني طلب إيه؟ ها؟ التاني طلب معزة وطلب ببغلة. ده كل إمكانياته. في واحد عندنا كده كل امكانياته يا ابني تمني، يقول لك نفسي اشوف ليله القدر. الناس بتاعت زمان اللي كانوا يقول لك ليله القدر بتطلع بقى ونكتب فين عايزينه. ها ايه يا حاجه هتطلب ايه؟ انا عايزه حلق ذهب. امنيه مش كده؟ هي دي العزيمه، هي دي التربيه اللي اتربى عليها. غايه ما يتمنى ممكن يكون عشوه، ممكن يكون 1000 جنيه، ممكن يكون اي شيء صغير، انما يجرب ذلك بعد السماع. اسمه ايه؟ ربيعة. ربيعة ابن ايش اسمه؟ ابن كعب الاسلامي. عمل ايه بقى؟ سمع. يوم يتعلم. انت لما تسمع لازم تتعلم. فسمع ربيعة وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم على الارجح. المهم ساعد النبي او صب على النبي مياه او خدم خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي يا ربيعة سلني ما شئت. قال له ايه؟ أي شيء يا رسول الله؟ قال بلى. أي شيء اسأل. ماذا سأل ربيعة؟ قال يا رسول الله مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال يا رسول الله مرافقتك في الجنة أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال بل هو ذاك يا رسول الله. النبي بيقول لنا كلنا بقى أعني على نفسك بكثرة السجود. إن السفينة لا تجري على يابسة. تقعدش أنت قاعد متمني الجنة والأمة في وادي وأنت في وادي. تبقاش قاعد متمنى الفردوس الأعلى وتنظر إلى وجه الله رب العالمين جل وعلا في جناته. نسأل الله لنا جميعا ذلك. وكل هدفك في الدنيا إنك تجيب سيارة أو تشطب شقة أو تجوز ولد. دي غايتك، ده هدفك، ده أملك. لا، الميوعة التي وصل إليها شبابنا في مثل هذه الأيام اللي احنا بنشوفها، ونسأل الله عز وجل أن يربي لنا أولادنا وأن يحفظهم لنا وعلينا. أولادنا النهاردة محتاجين تربية من الأساس، من الجدار. حدثت الميوعة دي لبعض أمور واسيب الشيخ، أنا عارف أنه هيحبرها إن شاء الله. نمرة واحد التكنية. عارفين التكنية البسيطة اللي هي الاسم، اختيار الاسم. وبعد ما يبقى الولد اسمه عبد الرحمن بنقول له إيه؟ انت سميته عبد الرحمن. ده عبد بقى كويس، بقى كودي، بقى الدودو، بقى اي حاجه من دي. بعد ما كان محمد بقى ميده بقى حمقشه بقى حمقه. طب فين محمد؟ انت ليه مسمي محمد؟ ليه سميت محمد؟ يقول لك يعني استنانا وحبا في الرسول صلى الله عليه وسلم. كان زمان ابا فلان ابا عمير زي ما كان بيقول سنه او سناه يا ام خالد ويعلم صلى الله عليه وسلم ان لكل امرئ من اسمه ايه نصيب، لك من اسمك نصيب، فعشان كده احسن اسماء اولادك وسمي اولادك الاسم الطيب المبارك اللي يخلي الولد يعتز به ويشعر انه رجل من امة محمد صلى الله عليه واله وسلم وهو شاب ايه او هو طفل صغير. واحنا النهارده بقى جواز هناخد دي مع دي اتنين وهخلص بقى خلاص هنكون ان شاء الله اخلص الحكايه. يبقى اول واحده التكليه هخلص عليكم، بعد التكليه هناخد ايه الصحبه الصالحه. بس يا اخوان الصحبه الصالحه اختار صاحبك من اهل التقى، من اهل الايمان، من اهل القران، من اهل الفضل، من اهل الخير، من اهل العطاء. من اهل ايه العطاء؟ وانا خدت قلم احمر علشان انا شايف ان هو كويس ولونه جميل يعني ان شاء الله. في اصفر في الاسقار. بسم الله ما شاء الله، شفت بقى بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك والله وجعله في موازين الحسنات. فعلو الهمه، نهايه الكلام، علو الهمه في اخذ الكتاب والسنه مطلوب مننا في مثل هذه الايام يا احبه. علو الهمه في الطلب، علو الهمه في طلب العلم، علو الهمه في الخوف من الله تبارك وتعالى. خليك كده من اولي الهمم العاليه اذا نودي للصلاه في الصف الاول من اول المصلين، وها هو رمضان على الابواب، فاعلي همتك بالاستعداد اليه زي ما اهل الفجور واهل كذا واهل كذا واهل كذا قاعدين يستعدوا بقالهم اشهر بل سنه. احنا عايزين نستعد لدخول شهر رمضان بقلب مسلم طيب نقي. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، وان يبارك فيكم جميعا، وان يبارك في عروسي الليله، وان يجعلها ليله طيبه مباركه ميمونه عليهم وعلينا، وان يصب علينا وعليهما من الخير صبا صبا، والا يجعل عيشنا ولا عيشهما كدا، وان يرزقنا واياهم الذريه الصالحه الناصحه التي تكون عونا لنا في دنيانا ذخرا لنا عند ربنا يوم نلقاه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وصفيك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، واسف على الاطاله. جزى الله خير جزائه فضيله شيخنا ابراهيم طه امام وخطيب مسجد